دون القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة مختارة من الأغاني التي أهداها لنا مجموعة من أشهر مطربين ومطرباتنا الذين أثروا بها الوجدان الشعبي خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. نستهل هذه الباقة بصوت المطرب عبد العزيز محمود، وهو الذي كان نجم الإذاعة والحفلات الساهرة، كما كان بطلا لعدة أفلام سينمائية. وكان عبد العزيز محمود من محبي الغناء الشعبي والبلدي، يستمع إليها بصوت محمد عوض العربي والسيد درويش طنطاوي والحجة زينب المنصورية، إلى جانب إعجابه الشديد بصوت وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكان يرددها بين أقرانه. لنستمع إلى عبد العزيز محمود يغني من ألحانه طقطوقة منديل الحلو يا منديله على دقة قلبي بغنيله، تأليف الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، وهي من فيلم منديل الحلو إنتاج عام 1949. منديل الحلو يا منديل على دقة قلبي بغنيله، منديل الحلو يا منديل على دقة قلبي بغنيله. يا سيدي المناديل محلاك يا جميل على قصر نحيل يخطر ويميل. يا سيدي المناديل محلاك يا جميل على قصر نحيل يخطر ويميل. ولا غصن البنا سلام سلم وبقاله زمان والله ما سلم، ولا غصن البنا سلام سلم وبقاله زمان والله ما سلم. نبيل احكيله على دقة قلبي بغنيل، والنبيل احكيله يا منديل على دقة قلبي بغنيل. منديل الحل يا منديل على دقة قلبي بغنيل، منديل الحل يا منديل على دقة قلبي بغنيل. يا قمر في الساعة زمان عمري ما حنسى عمري ما حنسى والقلب ما توهني توهني وتاه يا قمر في سما عمري ما حنسى عمري ما حنسى والقلب ما توهني توهني والعين في العين يا انا يا وعدي يا انا القلب انا سبب سعدي والعين في العين يا انا يا وعدي يا انا القلب انا سبب سعدي فعني يا حشيد يا منديل على دقة قلبي بغنيل فعني يا حشيل يا منديل على دقة قلبي بغنيل فعني يا حشيل يا منديل على دقة قلبي بغنيل على دقة قلبي بغنيل ومنديل الحال يا منديل على دقة قلبي بغنيل منديل الحال يا منديل على دقة قلبي بغني له منديل الحال يا منديل على دقة قلبي بغني. واللقاء الثاني مع الفنانة الرقيقة سعاد مكاوي التي ملأت حياتنا بهجة بأغانيها وأفلامها. عاشت سعاد مكاوي في بيت يحفل بالنغم والألحان، فجدها لوالدها سيد مكاوي الذي كان عازفا على العود، أما والدها محمد سيد مكاوي فكان من العازفين المجيدين على آلة القانون، وهو الذي غرس فيها حب الفن ودرب صوتها على الغناء. ومن سعاد مكاوي نستمع إلى أشهر أغانيها: طقطوقة، قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى، قلت اللي شاريني جوه العيون يحلى، كلمات أبو السعود الإبياري، لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب مقام نهاوند، واللحن من فيلم بلد المحبوب إنتاج عام 1949 بطولة سعد عبد الوهاب. يا أحلى البياض أحلى ولا السمار أحلى، كانت أغاني الأفراح وزفة العروسة من أشهر الألحان وأحبها لدى المستمعين، وكانت لهذه الألحان نجوم ونجمات مثل نجاة علي وبديع صادق وفاطمة علي وفريد الأطرش وعبد العزيز محمود ومحمد عبد المطلب ومحمد رشدي، الذي جاءت شهرته في الخمسينيات بهذه الأغنية من تلحينه: قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي، ويهني قلبي اللي انسعد ويا جميل من اسمتي. كلمات الشاعر الغنائي محمد فتحي مهدي. يتمم فرحتي قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لمأزون البلد قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي مجمع القلب سوا انا سعد من ليلك تملي مجمع القلب سوا انا سعد من ليلك تملي والزهر متبسم لينا والشمع نور حيينا بس لينا والشمع نور حيينا كل الجنس عتقولوا لي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لي مأزون البلد قولوا لي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي كان المطرب القدير محمد أنديل يتمتع بصوت قوي معبر يطرب سامعيه، وظل الجمهور وفيا لمحمد أنديل حتى بعد رحيله مقبلا على سماع أغانيه ويطرب لها. ومن التقطيع التي غناها محمد أنديل ولاقت نجاحا كبيرا واستحسانا من محبي هذه التقطوعة التي تشيع التفاؤل والإشراق: يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، تلحين الموسيقار محمد الموجي، وهي من فيلم شاطئ الأسرار بطولة مجدة وعمر الشريف، إنتاج عام 1958. صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح حير. قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير. قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير وحق ورد أسماء حلوها تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. مكتوب عليا أبص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق، والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح. كان الفنان القدير محمد عبد المطلب يعتبر عميد المطربين الشعبيين بما قدمه لمحبي فنه من أغنيات هذا اللون المحبب لطوائف الشعب المختلفة، وهي التي جعلت منه النجم الساطع في الليالي والأفراح. مع محمد عبد المطلب وطقطوقة يا ليلة بيضة يا محلاكي، هلت بشيرك بالأفراح، جبتي السعادة وياكي، فرح وهنا وليالي ملاح، وهي من فيلم ليلى بنت الأكابر إنتاج عام 1953. We're